El fajita mexicano. الفاهيتا بالفاهيتا أكلة حلوة خلطابيطة. الفاهيتا مكسيكانو خلطابيطة الفاهيتا مكسيكانو إنت جيتا جيتا تاني الفاهيتا مكسيكاني الفاهيتا مكسيكانو مكسيكاني إنت جيتا مكسيكاني مش عشانك يا عشاني خلطابيطة.